هل تجوز القراءة الجماعية للقرآن الكريم داخل المساجد؟ الجواب: إذا كان على سبيل التعليم، إذا كان ذلك على سبيل التعليم، بمعنى أن المعلم يأمر التلاميذ بأن يقرأوا قراءة جماعية، وذلك من أجل تقويم ألسنتهم على القراءة وتشجيعهم عليها، وذلك برفع الصوت، لأن بعض الشباب قد لا يكون عنده دربة للنطق بالقرآن بمفرده، لكن إذا كان مع تلاميذ فإنه يتكلم كما يتكلمون. إذا كان هذا لهذا الغرض فلا بأس به، وبالله التوفيق.